إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. اللهم إنا نسألك البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. إخوة الإيمان والإسلام، الآن تلتقي موجاتنا مع موجات البرنامج العام. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سيداتي وسادتي، لقد انضمت موجات شبكات القرآن الكريم الشرق الأوسط والشباب والرياضة إلى موجاتنا موجات البرنامج العام للانتقال إلى إذاعة خارجية لنقل صلاة الفجر. الميكروفون الآن بصحبة الزميل خالد الشفعي. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان من أرض الله الطاهرة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم إخوة الإيمان من هذه الرحاب الطاهرة ومن هذه الساحة العامرة، من ساحة مسجد السلطان أبي العلاء بحي بولاق بمحافظة القاهرة، وننقل لحضراتكم صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله عز وجل. أيها الإخوة المؤمنون، إن مفهوم السعادة يتفاوت من شخص لآخر، وإن السعادة معنى لا يرى بالعين ولا يقاس بالكم ولا تحويه الخزائن، إنها صفاء نفس وطمأنينة قلب وانشراح صدر وراحة ضمير وعمل يعقبه راحة ونجاح وسرور. قال الله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فالسعادة الحقيقية إخوة الإيمان في القلوب، ولا تملأ القلوب إلا بمحبة الله عز وجل. ولهذا يقول الله تبارك وتعالى: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. فالهداية سعادة تملأ القلب وتثلج الصدر. إذا ما ضج إحساسي بذنبي ألوذ وأحتمي بالله ربي، أنادي يا إله الكون عفوا وغفرانا فإنك أنت حسبي، فيملأ بالرضا روحي وعقلي ويطمئن في حنايا الصدر قلبي. معا إخوة الإيمان نبدأ لقاء الفجر بهذه التلاوة القرآنية المباركة، يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمود أبو الوفا الصعيدي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا

مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة صدق الله العظيم. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون استمعنا إلى فيض تلاوة قرآنية مباركة تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمود أبو الوفا الصعيدي، ونحن مع حضراتكم على الهواء مباشرة لنقل صلاة الفجر عبر أثير موجات الإذاعة المصرية في مسجد السلطان أبي العلاء بحي بولاق بمحافظة القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، يؤكد الإسلام على أهمية غرس العقيدة والقيم الإيمانية وبناء الدوافع التي تكفل سلامة التوجه والسلوك والعلاقات التي تكفل الإيجابية في نواحي الحياة المختلفة. ومن يتأمل قول الله تعالى في سورة لقمان: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، يرى أن التربية الإسلامية تبدأ بغرس العقيدة الصحيحة أولا، لأنها أساس سلامة الفكر والقيم والسلوك. وهذه الآية توضح أن أساس بناء الشخصية الإيمانية التي تتسم بالاستقامة والاتفاق على الفطرة السليمة السوية ومع العقل المستنير هو الإيمان. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ومرافقة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنان الخلد. معا إخوة الإيمان، وحتى يأذن ربنا بميلاد فجر جديد، نبقى وإياكم مع المبتهل الشيخ حسن عبد العال قاسم. لا سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحب الله عن أدب وصدق ولا أرضى سوى التقوى خلاقي تركت جميع خلق الله دوني شغلت عن الخلائق باشتياقي أراني قد مزجت به رجائي على خوفي فمن خوفي مذاقي وروحي أدركت معنى التجلي وروحي أدركت معنى التجلي فمنه ما رأته اصطباحي وارتباقي ومن عرف المحبة عن يقين ومن عرف المحبة عن يقين حرام أن يميل إلى فراق ومن عرف المحبة عن يقين حرام أن يميل إلى فراق تطوف على الرحاب بكل ذل مريدا ومن اليقين باستياقي فكيف أحب غير الله يوما فكيف أحب غير الله يوما وليس سواه في الأكوان باقي يا رب يا رب يا رب يا رب صلي على النبي المجتبى يا رب يا رب ما غردت في الأيك ساطعة الربا يا رب يا رب يا رب صلي على النبي وآله يا رب يا رب يا رب ما اهتزت الأفلاك من نفس الصبا يا رب يا رب يا رب يا رب صلي على النبي وآله يا رب يا رب ملح برق في الأباطح أو خبا يا رب يا رب يا رب يا رب صلي على النبي وآله يا رب رب يا رب ما أما في الزوار نحوك يسرب يا رب يا رب يا رب صلي صلي على النبي وآله يا رب يا رب ما قال ذو كرم لضيف مرحبا يا رب يا رب يا رب يا رب صلي صلي على النبي وآله يا رب يا رب ما كوكب في الجو قابل كوكبا يا رب يا رب يا رب يا رب صلي على الذي أدنيته من قاب قوسين الجناب الأقرب بالله يا متلذذين بذكره صلوا صلوا عليه بالله يا متلذذين بذكره صلوا صلوا عليه بالله يا متلذذين بذكره صلوا صلوا عليه بالله يا متلذذين بذكره صلوا عليه صلوا عليه فما حق وأوجب. بالله يا متلذذين بذكره صلوا عليه صلوا عليه صلوا عليه فما حق وأوجب صلوا على المختار فهو شفيعكم في يوم يبعث كل طفل أشيابا صلوا على المختار صلوا على من ظللته غمامة والجزع حن له وأفصح طبيبا صلوا عليه صلوا عليه صلوا عليه صلوا عليه وسلموا وترحموا صلوا عليه وسلموا وترحموا وردوا به حوض الكرامة مشربا صلوا عليه صلوا عليه سيدنا محمد صلوا عليه صلى وسلم ذو الجلال عليك يا من صلى وسلم ذو الجلال عليك يا من نور نور نور على نور نور طلعته يشق الغيهب صلوا عليه جد الحسنين صلوا عليه صلوا عليه صلى وسلم ذو الجلال عليك ما أحلاك ذكرا في القلوب وعذابا حبيبي طبيبي محمد صلوا عليه صلوا عليه صلى وسلم ذو الجلال عليك ما وفاك للمتذممين وأحسب حبيبي محمد صلوا صلوا صلوا صلوا عليه صلى وسلم صلى وسلم صلى وسلم ذو الجلال عليك صلى وسلم صلى وسلم ذو الجلال عليك ذو الجلال عليك ما أزكاك في الرسل الكرام وأطيبه صلى وسلم ذو الجلال عليك من محب من محب صلى وسلم ذو الجلال عليك من محب تيسنا وتقربا الصلاة والسلام عليك يا جد الحسنين يا شفيع المذنبين يا رسول الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة الله أكبر الله إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد بيده الخير، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك ربنا لا تخلف الميعاد. وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، إخوة الإيمان، فقد رفع أذان الحق، أذان الفجر، رفع الأذان فضيلة المبتهل الشيخ حسن عبد العال القاسم، بعد أن قدم لنا فاصلا من الابتهالات والمدائح النبوية. أيها الإخوة المؤمنون، القرآن منهج حياة. تبارك الله العليم الحكيم الذي نزل القرآن تبيانا لكل شيء من أجل هداية الإنسان، فرسم فيه المنهاج العلمي للإنسان ليرقى لمنزلة خير أمة أخرجت للناس، فبين أسس علاقته بربه ومولاه، وهي أن يعبده ولا يشرك به شيئا. قال تعالى: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. وبين القرآن علاقة الإنسان بنفسه التي سواها ربنا بقدرته. قال تعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. ووضح ربنا تبارك وتعالى علاقة الإنسان بالكون في أن يتأمله وينظر فيه ليهتدي به إلى خالقه ومبدعه. قال ربنا: هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. وقال تعالى: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض. ووضح مولانا تبارك وتعالى للإنسان علاقته بالحياة الدنيا، بالحياة الدنيا في أن يتخذها مزرعة للدار الآخرة. قال تعالى: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ووضح علاقة الإنسان بأسرته فأقامها على المودة والرحمة. قال تعالى: وجعل بينكم مودة ورحمة. ووضحت آيات القرآن علاقة الإنسان بجيرانه وإخوانه من حوله، كما رسمت الآيات الآداب الرفيعة التي يتعامل بها الإنسان في مجتمعه، من ذلك ما جاء في وصف عباد الرحمن: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. ثم وضح القرآن علاقة الإنسان بأمته الكبرى أمة الإسلام، داعيا إلى الخير، آمرا بالمعروف، ناهيا عن المنكر. قال ربنا: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. أيها الإخوة المؤمنون، لحظات ويقام للصلاة. حتى يقام للصلاة نستمع إلى تلاوة قرآنية قصيرة يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمود أبو الوفا الصعيدي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله